لا لا لا أصل لهذا، إنما إما يؤذن أذان بلال وهو 15 جملة، يؤذن أذان أبي محذورة وهو 19 جملة، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، بصوت خفي، ثم يعيدها بصوت مرتفع، فتلك 19 جملة. وإقامة أبي محذورة 15 جملة، أما إقامة بلال في 11 جملة، إن شاء يعمل بهذا تارة أو يعمل بهذا تارة. أما أنه يقيم كالأذان فهذا لا أصل له، لا بد أن يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع أو بيّن للناس أن يقول ذلك مرتين كما حديث أنس الصحيحين، أمر بلال أن يوتر يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة، أي أنه يقول ذلك مرتين.